ألو، نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال الهاتف. نعم نعم ممكن أسأل الشيخ؟ يا شيخ نعم، حفظكم الله، هذه الأخت السائلة معنا على الخط، تقول بأن عندها ولد متوفى في 16 من عمره ولم يحج، فهل يحج عنه؟ لا يجب أن يحج عنه إذا لم يكن عنده مال يملكه هو يستطيع أن يحج به. أما إذا كان عنده مال يستطيع أن يحج به ولكنه لم يحج فإنه يحج عنه من تركته. لا أنا أبغى أسأل، قد يقول قائل كيف يكون عنده مال وليس له إلا 16 سنة؟ نقول نعم، يمكن أن يكون ورث من أبيه مالا كثيرا أو من أحد من يرث منه مالا كثيرا يستطيع أن يحج به. والخلاصة أنه إذا لم يخلف هذا الرجل الذي مات وله 16 سنة، إذا لم يخلف مالا فلا حج على أحد. لا يعني بر هذا. وأما إذا كان قد خلف مالا فإنه يحج عنه من ماله. طيب. باب البر يعني يا شيخ. تقول يا شيخ إذا تبرع الأهل أو أحد من إخوانه برا منهم للحج عنه شيخ. لا لا